هذا السائل يقول: إذا انشغلت عن صلاة الضحى والقبلية للظهر بمراجعة الدوائر ونحو ذلك، فماذا أفعل في النوافل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. إذا فاتت صلاة الضحى فإنها يعني بأن زالت الشمس، بأن زالت الشمس ولم يصلي الضحى، فإنها في كلام أهل العلم سنة فات وقتها، سنة فات وقتها. وأما بالنسبة لراتبة الظهر القبلية فإنه يقضيها بعد أن يصلي الفريضة، ثم يصلي البعدية، ثم بعد ذلك يصلي الراتبة القبلية في وقت الظهر. أما إذا خرج وقتها فقد فات محلها، والله أعلم. يقول: كنت آتي بعد أذان الفجر وأصلي ركعتي الفجر، ثم أصلي بعدها ركعتين أو أربعة، فنصحني أحد طلبة العلم وقال بأنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فهل كلامه صحيح وهل يوجد دليل عليه؟ نعم، كلامه صحيح، وما بعد أذان الفجر وقت نهي، لم يستثنى فيه إلا ركعتي الفجر. وهذا كأنه يصلي ركعتين، يقول أصلي ركعتي الفجر ثم أصلي بعدها ركعتين أو أربعة، يعني ما بعض العامة أو بعض صغار الطلاب يصلي ركعتين على أنها تحية المسجد ثم يصلي ركعتي الفجر، وهذا خطأ، لأن تحية المسجد تدخل في ركعتي الفجر. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فبعد الصبح يعني بعد طلوع الصبح، بعد طلوع الفجر، واستثني من ذلك ركعتا الفجر، وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من آكد السنن، من آكد الرواتب. هل يجوز أن يتنفل بين العصر والمغرب؟ هذا سؤال السائل عين عين جيم. ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس قال: شاهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فما بين العصر والمغرب وقت نهي، لا يجوز أن يتنفل فيه المكلف. يبقى أنه هل له فعل ذوات الأسباب في هذا الوقت أو لا؟ هذا في وقت الموسع والشمس بيضاء نقية الأمر في ذلك أخف، لكن إذا ضاق الوقت وتضيفت الشمس للغروب حتى تغرب فإن هذا لا يجوز له أن يتنفل، كما في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. هذا بالنسبة للأوقات المضيقة، حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب الشمس. وأما بالنسبة للوقتين الموسعين بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فالأمر في ذلك فيه شيء من السعة، فتفعل فيه ذوات الأسباب، وتقضى فيه نافلة الصبح، ركعة الصبح بعد الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر. وعلى هذا لو فعل ذوات الأسباب في الوقتين الموسعين فلا بأس، بخلاف الأوقات الثلاثة المضيقة. نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني تقول: هل يجوز الدعاء في صلاة الضحى ويكون بإذن الله مستجابا؟ صلاة الضحى كغيرها من الصلوات، صلاة الضحى كغيرها من الصلوات، ويكون الدعاء فيها في السجود. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامنون أن يستجاب لكم. فإذا دعا المصلي في سجوده في صلاة الضحى وغيرها فإنه حري أن يستجاب دعاءه، وكذلك بعد الفراغ من التشهد، ثم ليتخير من المسألة ما شاء. نعم، وهذا لا يختص بصلاة الضحى، فهي كغيرها من الصلوات. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، لو سمحت عندي سؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، إلى آخر الحديث. ما هي هذه الركعات ومتى وقتها؟ وهل سنة الضحى تعتبر منها أم لا؟ هذه الركعات 12 هي ما يعرف عند أهل العلم بالسنن الرواتب، بالسنن الرواتب 4 قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر. 4 قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر. وليست منها سنة الضحى. سنة الضحى سنة مؤكدة جاء فيها أحاديث تخصها. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من واحد من صحابته كأبي هريرة وأبي الدرداء أن بثلاث: أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصلي ركعتين من الضحى، وأن يصوم 3 أيام من كل شهر. وصلاة الضحى سنة مؤكدة. وفي الحديث: ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، إلى أن قال: ويصبح على كل سلامة منكم صدقة. السلامة المفاصل التي هي 360 مفصل، وعلى كل مفصل صدقة. والتسبيح صدقة، والتحميد صدقة، والتهليل صدقة، إلى غير ذلك من الأذكار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويكفي من ذلك 2 ركعتان تركعهما من الضحى. فلا شك أن صلاة الضحى سنة مؤكدة وجاءت بها النصوص، لكنها ليست من السنن الرواتب. أحسن الله إليكم شيخ. السنن أو السنن قبل صلاة الظهر قلتم 4، هل هي بسلام واحد أم بسلامين؟ هي في الأصل بسلامين، لكن لو صلاها بسلام واحد أجزأت، لأن صلاة النهار لا مانع أن تصلى أكثر من مثنى. أما الذي تصلى مثنى مثنى هي صلاة الليل، وأما رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فهي شاذة. فلا مانع أن تصلى الأربع بسلام واحد، والأربع قبل العصر تصلى بسلام واحد، لا بأس إن شاء الله. شيخ، بماذا توصون ختاما لهذه الحلقة؟ بماذا توصون من يفرط في هذه الصلوات من السنن المكتوبة على فضلها وأهميتها وسهولتها؟ لا شك أن هذا حرمان، حرمان. يحرم الإنسان نفسه من أمر لا يكلفه شيء، يتقدم إلى الصلاة 5 دقائق ثم يركع 4 ركعات أو 2 ركعات، ويتأخر بعد الصلاة 3 دقائق أو نحوه، ويصلي 2 ركعات أو يصليها في البيت أفضل، ويحصل له هذا الأجر العظيم، وتكمل منها الصلوات. فإذا حصل الخلل في الفريضة وكان العبد تطوع، كمل من هذه النوافل صلاة الفرض. فيقول الله جل وعلا: انظروا لعبدي هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع. وكذلك الصيام، إذا كان لديه صيام نفل يكمل خلل صيام الفرض، وكذلك سائر العبادات. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أثابكم الله وأجزل لكم عظيم الثواب. لدي 3 أسئلة. السؤال الأول يقول: إذا صليت الوتر أول الليل فهل أستطيع أن أصلي في آخره؟ إذا صلى الوتر في أول الليل قبل أن ينام لغلبة ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل، لأن الوتر آخر الليل أفضل لمن ضمن قيام آخر الليل،

أفيدونا أحسن الله إليكم. ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي سبحة الصبح راتبة الصبح في بيته ويضطجع على يمينه حتى يؤذنه بلال بالإقامة، فلا شك أن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام إنما يتم بهذه الكيفية، لكن يبقى أن يفرق بين الإمام والمأموم، فالاقتداء يكون به عليه الصلاة والسلام بمن كانت مثل حاله مثل حاله. الإمام يصنع هذا، يجلس في بيته ويصلي الركعتين بعد دخول الوقت بعد الأذان، ثم يضطجع عن يمينه ثم يخرج للصلاة بالناس كفعله عليه الصلاة والسلام. وأما المأموم فيتعارض عنده فضائل التبكير إلى الصلاة وانتظار الصلاة والقرب من الإمام والصف الأول وقراءة ما يتيسر من القرآن والأذكار قبل أداء الصلاة، فمثل هذه الأمور إذا لوحظت لا شك أن قد تكون أفضل من أن يصلي الراتب في بيته ويضطجع، فيقتدي به عليه الصلاة والسلام من كان حاله مثل حاله في الإمامة مثلا. وأفعاله عليه الصلاة والسلام بالمعنى العام هو الأصل، هو القدوة، هو الأسوة، لكن يبقى أن له أحوال خاصة، فباعتباره الإمام الأعظم صدر منه أمور وفعل أشياء باعتباره الإمام الأعظم يقتدي به من هو في مثل حاله ولا يقتدي به عامة الناس. وكذلك إمام الصلاة يختلف وضعه عن المأموم، فكل يقتدي به عليه الصلاة والسلام إذا شابه وضعه. وعلى كل حال في العموم هو القدوة والأسوة في جميع الأفعال والتصرفات إلا ما ندى عن ذلك وخرج، كما قيل في قول الإمام سمع الله لمن حمده، هل يقولها المأموم؟ لا يقول. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، ما قال قولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، على أن الشافعية يرون أن المأموم يجمع بينهما اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا نظرنا إلى أن المأموم مطالب بقول ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده مباشرة، لأنه يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا التي تقتضي الترتيب والتعقيب، فإنه لا مجال لقول سمع الله لمن حمده بالنسبة للمأموم. وبهذا نعرف الفرق بين الإمام والمأموم، وأن الإمام يقتدي به عليه الصلاة والسلام فيما يخصه، والمأموم يقتدي به عليه الصلاة والسلام فيما يخصه. وهناك أفعاله عليه الصلاة والسلام وأقواله، فلا شك أن أقواله أعم من أفعاله صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول أيهما أفضل في صلاة الليل إذا صليت وحدي، هل أصليها قائما أو جالسا، وهل هناك صفة للجلوس؟ ليست هناك مفاضلة بين القيام والجلوس، لأن صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فإذا كان يستطيع القيام، والسؤال مفترض في من يستطيع، لأنه هو الذي فيه المفاضلة، يستطيع هذا وهذا، هل يفضل هذا أو ذاك؟ فلا مفاضلة بين ما فيه الأجر الكامل وما فيه نصف الأجر. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وصلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فالأفضل مطلقا القيام لأنه يستحق به الأجر الكامل، بخلاف الجلوس الذي لا يثبت به إلا نصف الأجر، وهذا مع القدرة على القيام، ولكنه في النفل خاصة. وأما مع عدم القدرة على القيام فالأجر كامل، سواء كان في النفل أو في الفرض إذا صلى مقعود لعجزه عن القيام، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، ما الدليل على أنها في النفل دون الفرض؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. ولماذا لا يشمل هذا النفل أيضا فيجب القيام مع الاستطاعة؟ يقال إن سبب الورود فيما ثبت عند البيهقي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة، يعني في حمة، فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فدل على أنها نافلة لأنهم لا يصلون قبل حضوره الفريضة، ودل على أنهم على أن هذا الحديث في من يستطيع القيام، بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا، لو كانوا لا يستطيعون ما يقال لهم مثل هذا الكلام، أجرهم كامل، ولو كانت فريضة ما صلوها قبل حضوره عليه الصلاة والسلام، فدل على أن في النافلة لمن يستطيع القيام، وأما الفريضة فلا تصح من قعود مع الاستطاعة على القيام، وأما العاجز فأجره كامل. وأما صفة الجلوس لمن يسوغ له ذلك من عاجز في فريضة أو مقتصر على نصف الأجر في النافلة، فإنه حينئذ يتربع في فرض القيام، يتربع، وفي فرض التشهد أو الجلوس بين السجدتين على ما جاء، إما أن يفترش في إذا جلس بين السجدتين أو في التشهد الأول، أو يتورك في التشهد الثاني على ما بين في الأحاديث الصحيحة، فيكون في القيام يتربع. نعم. وفي السجود وفي في الجلسة التحيات والتشهد والجلسة بين السجدتين على وضعهما يفترش. نعم. والتشهد الأخير يتورك. إذا جلست في المسجد بعد أن صليت الفجر مع الجماعة حتى ارتفاع الشمس قيد رمح، ونويت صلاة الركعتين في البيت، فهل أحصل على أجر حجة وعمرة تامة كما ورد، أم لابد أن أصليها في المسجد؟ على كل حال الأمر يتوقف على صحة الخبر، من جلس في المصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس أو حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين فإن له أجر حجة أو عمرة تامة. إذا قلنا بهذا الخبر ورجونا الثواب المرتب عليه، فإنه لا بد من أن تصلى الركعتان في المسجد، لأنه لا يتم ما وعد به حتى يتم ما رتب عليه، هو البقاء والمكث في المصلى حتى ترتفع الشمس ويخرج وقت النهي ويصلي ركعتين. وأما إذا أراد الاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام وأنه يجلس ويمكث في المصلى حتى ترتفع الشمس، فحينئذ له أن يخرج بعد ارتفاع الشمس ويصلي الركعتين، ويريد بذلك ركعتي الضحى في أي مكان، وفي بيته أفضل، صلاة المرء في بيته أفضل للمكتوبة. لكن إذا كان يرجو ثواب ما رتب على البقاء والصلاة، فإنه لابد أن يصلي في المسجد ليتم له ما رتب على ذلك، وهو أجر حجة وعمرة تامة تامة. والعلماء يختلفون في هذا الحديث، وفي تقديري أنه في مثل هذا الباب يقبل. وفضل الله واسع، نسأل الله عز وجل من فضله العظيم. سائل يقول: أدخل في صلاة الوتر بنية أن أصلي تسعا بسلام واحد، وأحيانا لا يتسع الوقت فأقتصر على خمس أو سبع، فهل يلزمني في هذه الحال أن أسجد للسهو؟ في هذه الحالة ما يشملها من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، فقد يدخل في الصلاة في نيته أن يصلي عددا ثم يباغثه الوقت ويطلع عليه الفجر أو يخشى خروج الفجر فيقتصر على ما قد صلى ثم يضيف ركعة، فإذا دخل بنية التسع كما في السؤال ولو كانت بسلام واحد ثم خشي الصبح والساعة وينظر إلى الوقت يداهمه وقد صلى ستا يصلي سابعة توتر له ما قد صلى ولا سجود عليه حينئذ، لأن عدوله من سنة إلى سنة، فالكل سنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، رجل كان يصلي من الليل وفي إحدى المرات كبر للركعتين قبل الوتر فسمع الأذان لصلاة الفجر، ولكنه أتم صلاته مع الوتر بسلام واحد، فهل فعله هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟ جاء في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح ليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا لما سمع الأذان لو اقتصر على ركعة واحدة كان أفضل وأولى، لأنه بطلوع الفجر الثاني ينتهي وقت الوتر، انتهى وتره عليه الصلاة والسلام إلى السحر، فالأصل أن يصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. أما وقد صلى ركعتين وأضاف إليهما ثالثة وأوتر بثلاث ففعله صحيح، لكنه يتقي ذلك مستقبلا، وإن ذكر عن بعض السلف أنه كان يوتر بعد طلوع الفجر، لكن الأصل أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، انتهى وتره إلى السحر، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. فإذا طلع الفجر وأذن لصلاة الفجر، هذا إذا عرف أنه لا يؤذن قبل دخول الوقت، أما إذا كان يؤذن قبل دخول الوقت عرف من فإنه لا يمنع من الوتر، لكن فعله هذا صحيح ما في إشكال. أحسن الله إليكم. السائل يقول: متى تبدأ صلاة الضحى ومتى تنتهي؟ وهل الركعتين وقت طلوع الشمس جائزة أم لا؟ ذكرنا مرارا أن وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس، وانتهاء وقت النهي بارتفاع الشمس، وينتهي وقتها بالزوال وحضور وقت النهي الثاني في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، فإذا ارتفعت بدأ وقت صلاة الضحى، وحين يقوم قائم الظهيرة، وإذا قام قائم الظهيرة حتى تزول هنا ينتهي وقت صلاة الضحى، وبعد ذلك لا تصلى الضحى، انتهى وقتها. قائم الظهيرة يعني تقريبا يا شيخ قبيل الظهر بكم؟ قبيل الزوال، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. وهذا يكون قبل الأذان، يعني قبل أذان الظهر. قبل أذان الظهر نعم، لأن أذان الظهر إذا انتهى وقت زالت. نعم. إذا زالت الشمس. نعم. وهل الركعتين وقت طلوع الشمس من الضحى؟ إذا ارتفعت الشمس صلى الركعتين صارت صلاة الضحى لأنه بدأ وقتها. وينبه على أن من جلس في المسجد يذكر الله بصلاة الصبح حتى ترتفع الشمس اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام، فإن صلى ركعتين امتثالا لحديث من جلس يذكر الله بصلاة الصبح حتى ترتفع الشمس فله أجر عمرة في رواية أجر حجة، وهذا الحديث في كلام لأهل العلم، والصلاة هنا تسمى صلاة الإشراق، ويفرق أهل العلم بين الشروق والإشراق. الشروق الذي هو البزوغ وهو المذكور في التقاويم، وهو وقت النهي المغلظ في حديث عقبة بن عامر، الوقت الأول من الأوقات المغلظة، هذا إيش؟ الشروق. وأما الإشراق فهو ارتفاعها بعد خروج وقت النهي، فإذا جلس إلى الإشراق من وأشرقت الأرض بنور ربها. نعم. ونص عليه المفسرون نص على التفريق في تفسير هذه الآية، فإذا أشرقت لا شرقت وارتفعت فإنه يصلي ركعتين، إما عملا بهذا الحديث وإن ضعفه جمع من أهل العلم اتباعا لقول من حسنه ويرجى أن يحصل له الثواب المرتب عليه، أو بنية صلاة الضحى لا سيما وأن من ضعفه جمع من الحفاظ ومنهم أئمة كبار، فإن صلىها بنية الضحى حصلت له، وصلاة الضحى لها شأن وأوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام جمعا من أصحابه، ويصبح على كل سلامة كل مسلم بكل يوم صدقة، إلى أن قال ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فإذا صلى هاتين ركعتين بعد انتظار ارتفاع الشمس بنية صلاة الضحى لا سيما على قول من يضعف الخبر أجزأه ذلك، وإن صلاهما بنية الإشراق بنية الإشراق وإن كانت تسميتها صلاة الإشراق لوقوعها في وقته من هذه الحيثية، وإلا التسمية ليست واردة في النص. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك فالأمر في ساعة، يصلي ركعتين إذا ارتفعت الشمس سواء أدرك الأجر المرتب وهو أجر عمره وحجة أو لم يدرك ذلك بنية صلاة الضحى، على كل الاحتمالين العمل صحيح. نعم. هل تكرر صلاة الضحى بمعنى أن تكون أكثر من ركعتين؟ نعم، قال جمع من العلم أكثرها ثمان ركعات، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح صلى ثمان ركعات، ومنهم من يقول هذه صلاة الفتح. وعلى كل حال خير مستكثر منه الصلاة، فالإنسان يصلي ما يستطيع ركعتين ركعتين، وحفظ عن بعض العلماء أنه يستغل الوقت وغفلة الناس من طلوع الشمس إلى الزوال بالصلاة، كالحافظ عبد الغني المقدسي صاحب العمدة ذكروا عنه أعداد كبيرة من التسليمات والركعات في هذا الوقت، أكثر من ثمان كثير جدا ذكروا. نعم. عدد كبير. نعم. نسأل الله من فضله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي وخاصة قبل صلاة الظهر والمغرب بدقيقتين أو ثلاث دقائق، وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فجاء النهي عن الصلاة، وأقصد بذلك صلاة النافلة، في أوقات خمسة، منها وقتان موسعان وثلاثة مضيقة. أما الوقتان الموسعان فمن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يستثنى من ذلك إلا ركعة الصبح النافلة قبلها ثم صلاة الفريضة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، هذان وقتان موسعان. وثلاثة أوقات مضيقة جاءت في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الأوقات الخمسة جمهور أهل العلم يمنعون التنفل فيها مطلقا حتى ما له سبب، حتى ذوات الأسباب، استدلالا بهذه الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات. والشافعية يرون أن ذوات الأسباب تفعل في هذه الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها. وجمهور أهل العلم غلبوا جانب الحظر. مثال الشيخ لو تفضلتم بمثال ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وغيرها من الصلوات التي ليست تبنى على سبب. نعم، ليست من النوافل المطلقة. المقصود أن الجمهور يرون المنع مطلقا من الصلوات النوافل من ذوات الأسباب، ومن باب أولى النوافل المطلقة تغليبا لجانب الحظر والمنع. والشافعية يرون أن ذوات الأسباب مستثنات من أحاديث النهي، فيرون أن أحاديثها أخص من أحاديث النهي، وجمهور أهل العلم يرون أن أحاديث النهي أخص من عموم أو الصلوات في هذه الأوقات، النهي عنها أخص من فعل ذوات الأسباب في سائر الأوقات. بعض من يجيب ويسأل ويجيب ويفتي يظن أن المسألة عموم وخصوص ويخرج منها بسهولة، ولا شك أن هذه المسألة من عضل المسائل، ليست من المسائل السهلة التي يقال فيها الخاص مقدم على العام، لأنه ما من فريق إلا ويقول الخاص مقدم على العام. فالجمهور يرون خصوص الأوقات وعموم الأوقات بالنسبة لذوات الأسباب، فيقولون ينهى عن الصلوات في هذه الأوقات الخاصة، فيقدمون خصوص أحاديث النهي. نعم. والطرف الثاني من الشافعية ومن يقول بقولهم يقدمون خصوص الصلوات بغض النظر عن خصوص الأوقات، وكل من الطرفين يقول الخاص مقدم على العام. لكن إذا نظرنا إلى المسألة بدقة وجدنا أن العموم والخصوص بين نصوص أحاديث النهي ونصوص أحاديث ذوات الأسباب، وجدنا أنه عموم وخصوص وجهي. فأحاديث النهي عامة من وجه، عامة في جميع الصلوات خاصة بهذه الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عمومها في الأوقات وخصوصها في الصلوات. وحينئذ لا يكون خصوص أحد الطرفين أولى بالترجيح من خصوص الطرف الآخر. الجمهور رجحوا خصوص أوقات النهي بأن الحظر مقدم، وأن الذي أمرك بالصلوات هو الذي منعك منها. والطرف الثاني قدموا خصوص الصلوات ورأوا أن هذه الصلوات تفعل في هذه الأوقات، لأن هذه الصلوات خاصة والأوقات والنهي عن الأوقات جاء في عموم الصلوات. المقصود أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة، وليس الترجيح فيها بالأمر السهل أو الهين، حتى قال بعض أهل العلم أنك لا تدخل المسجد في هذه الأوقات لأنك في حرج، إن صليت خالفت أحاديث النهي، وإن جلست خالفت أحاديث، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ترجم في كتاب الحج من صحيحه باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، ثم قال وصلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى، ثم أورد أحاديث النهي. عمر لما طاف بعد الصبح وأخر الركعتين إلى أن وصل ذي طوى، ينتظر ماذا؟ ينتظر ارتفاع الشمس وخروج وقت النهي. فالإمام البخاري يرجح هذا، وعلى كل حال هو قول جمهور أهل العلم، وأنه لا يصلى شيء من التطوعات حتى ما له سبب في هذه الأوقات. لكن إذا نظرنا إلى علة النهي، وهي مشابهة الكفار، مشابهة الكفار في تحيينهم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وجدنا أن النهي في الأوقات الثلاثة المضيقة نهي مقصود بالذات، والنهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين نهي لا لذات الوقت، وإنما خشية أن يسترسل في الصلاة حتى يصل الوقت المضيق. وأيضا النهي عن الأوقات الصلاة في النهي في الأوقات الثلاثة ليس خاصا بالصلاة، وإنما يشمل أيضا دفن الموتى. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فدل على أن النهي في هذه الأوقات الثلاثة أشد منه في الوقتين الموسعين. الأمر الثاني أنه في الوقتين الموسعين النبي عليه الصلاة والسلام أقر من قضى راتبة الصبح بعدها وقت نهي، وأيضا قال من يتصدق على هذا ووقت نهي، وقضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، فدل على أن الأمر في الوقتين الموسعين أخف من النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاث المضيقة. والذي يتأكد النهي عنه في هذه الأوقات الثلاث المضيقة، وأما بالنسبة للوقتين الموسعين فإن صلى فلا حرج، لأنه وجد ما يضعف عموم النهي من الأمثلة التي ذكرناها، وأما بالنسبة للأوقات المضيقة ما يوجد ما يضعف عموم النهي إلا ما يتعلق بالفرائض، والفرائض مستثنات. من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، لكن هذا في الفرائض، والفرائض ليست في محل النزاع. على كل حال الذي أراه أن الأوقات الثلاثة المضيقة لا يصلى فيها شيء من النوافل حتى ما له سبب، ولو لبث الإنسان وقف حتى ينتهي هذا الوقت أو انتظر حتى يخرج الطاف قبيل غروب الشمس وانتهى من الطواف قبل غروب الشمس بخمس دقائق أو عشر دقائق ينتظر إلى أن تغرب الشمس ولا يفوت شيء، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه حينما أخر ركعتي الطواف إلى أن بلغ ذاتها لكي يخرج وقت النهي. ومثله الذي يدخل قبل أذان المغرب ينتظر قليلا، ينتظر يقف حتى تغرب الشمس، ينتظر حتى تغرب الشمس، وإن جلس فلا حرج عليه، إن جلس فلا حرج عليه، لأن الذي أمره بأن يصلي ركعتين هو الذي نهاه عن الصلاة في هذا الوقت. فإن كانه الوقوف يقف نعم. تبقى مسألة وهي من المسائل الدقيقة جدا، وهي مثل سجدة التلاوة في الأوقات المضيقة عند طلوع الشمس وعند غروبها. سجدة التلاوة، الحنابلة تدخل سجدة التلاوة في المنع، الحنابلة تدخل سجدة التلاوة في المنع، لكن على القول بأن السجدة المفردة ليست صلاة هل يتناولها النهي لأنها ليست بصلاة؟ لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي، الذي يقول السجدة المفردة ليست صلاة هذا يخرجها من هذا، يخرجها من النزاع. لكن إذا نظرنا إلى أن الركعة السجدة المفردة هي التي يتم بها تمام المشابهة لفعل المشركين، ودخول السبب في النص قطعي عند أهل العلم، المشركون لا يصلون صلاة كاملة إنما يسجدون للشمس، وتتم المشابهة لفعل المشركين الذي من أجله جاء النهي بالسجدة المفردة. نعم، فهذه من الدقائق. فإن إذا نظرنا إلى تقرير أهل العلم وأن السجدة المفردة ليست بصلاة، ولذا كان ابن عمر يصليها على غير طهارة لأنها ليست بصلاة، وتسجد إلى غير القبلة، وسجد المشركون مع النبي عليه الصلاة والسلام في سورة النجم، فما دون الركعة عند جمع من العلم ليس بصلاة، فلا تدخل في أحاديث النهي، فيسجد متى اتفق له سبب السجود وهو قراءة آية السجدة. والذي ينظر إليها من جهة أخرى وبها أنها بها تتم مشابهة المشركين في سجودهم للشمس عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال يمنع السجود في هذا الوقت، لأن دخول السبب قطعي في النص، وهذا السبب هو المشابهة، والمشابهة إنما تتم بسجدة مفردة. على كل حال لو امتنع الإنسان من الصلاة ومن ذلك سجدة التلاوة في هذه الأوقات الثلاثة المضيقة لكان في ترجيح أولى من أن يفعل شيء من الصلوات في هذه الأوقات الثلاثة. وأما بالنسبة للوقت المستعان فقد دخل عمومهما ما يضعفه من المخصصات. أحسن الله إليكم. هذه السائلة محبة التوبة تقول: السلام عليكم، أريد أن أسأل فضيلتكم هل للاستخارة وضوء خاص بها؟ ليس لها وضوء خاص بها، كان الإنسان على طهارة أو تطهر ورفع الحدث فإنه يصلي بهذا الوضوء كسائر الصلوات، يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة المشهور. نعم. شيخ، في بغير الفريضة هنا لو كان وضعها في سنة راتبة على سبيل المثال الحديث أو يخصها بصلاة، الأصل أن تخص لأنها مقصودة. نعم. لكن لو صلاها مع نافلة أخرى، والقاعدة في التداخل معروفة عند أهل العلم، قاعدة اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات فإنها تتداخل كما نص على ذلك أهل العلم، لكن لو أفردها لكان أولى وأحرى وأحرى بالإجابة. نعم. سائل يقول: هل يصح تغيير النية، نية النافلة المطلقة، إلى الوتر؟ لا شك أن النوافل المطلقة هي دون النوافل المقيدة المعينة، النوافل المعينة تحتاج إلى نية تميزها، لكن جاء في الحديث الحث على الصلاة من الليل مثنى مثنى من غير تقييد بإطلاق، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. فلو شرع في صلاة في آخر الليل على أنه يصلي ركعتين كالتسليبات السابقة امتثالا لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ثم نظر في الساعة أو غلب على ظنه أنه لا يكمل الركعتين ثم يوتر بعدها فجعلها وترا ركعة واحدة، شمله قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، وحينئذ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. سواء كانت هي الثالثة أو أنه أنقص الثنتين إلى واحدة، ما في مانع. هذا لو كان يريد أن يوتر مثلا بخمس فخشي طلوع الصبح فاقتصر على ثلاث، أو أراد أن يصلي مثنى كسوابقها ويصلي من الليل مثنى مثنى فقال: إذا صليت الثنتين أذن الفجر فات وقت الوتر، لأنه إذا أذن طلع الصبح انتهى وقت الوتر، فاقتصر على واحدة، فيشمله قوله عليه الصلاة والسلام: فليصلي ركعة توتر له ما قصر. يقول: ولله الحمد أصلي الوتر ليليا، ونحن على إقبال في بعض الأيام على مواسم من مواسم الخير كيوم عرفة على سبيل المثال، فهل أصلي الوتر مرة أو أن أصليها أن أوتر مرتين؟ أفتونا مأجورين. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أوتراني في ليلة، فلا يجوز أن يوتر مرتين، ويفعل في هذه الليالي الفاضلة مثل ما يفعله في سائر أيام العام، يوتر مرة واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يوتران في ليلة. يقول: هل يجوز جمع السنة الراتبة مع تحية المسجد؟ ولن تحية المسجد يقصد منها كما يقول أهل العلم شغل البقعة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. المهم أنه منهي عن أن يجلس دون صلاة، وإذا حصلت هذه الصلاة بالراتبة أو بالفريضة كفت. وعند الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في قواعده في القاعدة 18 يقول: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما، لا تكون واحدة مقضية والأخرى مؤدات، ولا تكون واحدة تابعة لعبادة أخرى لأنها من مكملاتها فلا تدخل في عبادة أخرى ولا يدخل فيها عبادة أخرى. فعلى هذا إذا دخل المسجد ووجدهم يصلون الفريضة اكتفى بها، أو قبل الإقامة صلى الراتبة تدخل فيها تحية المسجد على أن لا تقل عن ركعتين. يعني لو دخل المسجد في الليل وقال: أريد أن أوتر بواحدة، فمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام حتى يصلي ركعتين أنها الواحدة لا تكفي، لكن لو صلى ثلاثا أو تربي ثلاث كفاه ذلك لأنه أتى بالركعتين وزيادة. يقول: هل من السنة في التراويح وقيام رمضان أن يقرأ الإمام القرآن كاملا على جماعة مسجده؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسماع القرآن من الإمام أمر مطلوب ومرغب فيه، والمستمع شريك للقارئ في الأجر، وذلك إذا كان لا يشق على المأمومين، يسمعهم ما لا يشق عليهم وما لا يكلفهم. والأصل في صلاة الليل كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنها تطال ويكثر فيها من القراءة، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم العمران. لكن لا شك أن الناس فصلوا في جماعة قد لا يطيقون مثل هذا، والمطلوب من الإمام أن يخف على الناس ولا يشق عليهم ولا ينفرهم ولا يكون فتانا كما جاء في حديث معاذ فتانا يا معاذ. على كل حال إذا كان لا يشق عليهم إسماعهم القرآن كاملا، لا سيما في العصور المتأخرة صاروا لا يتحملوا مثل هذه الأمور، ولذا يقل أن تجد من الأئمة من يختم القرآن. كل هذا لأنهم عودوا المأمومين على قراءة شيء يسير في الركعة، وكان إلى وقت قريب والناس يختمون القرآن في ليالي رمضان مرة أو مرتين، وبعضهم يختم ثلاث مرات، والناس يتجاوبون مع هذا ولا يتذمرون ولا يتضايقون، لكن الناس على ما عودوا مع الأسف. وفي الحقيقة أن الذي يتعامل مع الله في مثل هذه المواطن هو القلب وليس البدن. ووجد من كبار السن من يتحمل القيام الطويل، ووجد من الشباب الممتعين بالصحة والسلامة والقوة والجلد

أن عمر رضي الله عنه كان يرفع صوته بالقراءة بالصلاة، وأن أبا بكر على خلاف ذلك يخفض صوته. فنزل قوله تعالى: فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فعلى الإنسان أن يقرأ بصوت لا مانع أن يكون مسموع، لكن لا يشوش على الآخرين، ويكون بين الجهر والإخفات. هذا السائل من اليمن يقول: فضيلة الشيخ، أنا إمام مسجد في هذه البلاد، ورأيت في المنام أن والدي يقول لي أوتر قبل أن تنام، ومع العلم بأنني أوتر قبل أذان الفجر، فما توجيهكم حفظكم الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بثلاث، منها أن يوتر قبل أن ينام، صاني خليلي بثلاث كما يقول أبو هريرة، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. ولا شك أن هذا أحوط لمن لا يضمن القيام في آخر الليل. أما من يضمن القيام في آخر الليل وفي وقت النزول الإلهي، فإن الوتر في آخر الليل أفضل، الوتر في آخر الليل أفضل. ولا التفات لهذه الرؤية التي تنقله من الفاضل إلى المفضول. أما إذا خشي ولم يغلب على ظنه أنه يقوم في آخر الليل، فيعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام التي سبق ذكرها لأبي هريرة وأبي الدرداء، وقال لكل واحد منهما وأوصاني، قال كل واحد منهما أوصاني أن أوتر قبل أن أنام. فضيلة الشيخ، ما حكم سجود الشكر جماعة؟ سجود الشكر إذا تجددت النعمة مستحب. فإذا كانت هذه النعمة تتناول جمع من الناس، فيتجه القول باستحباب السجود لهم، لأن السنة إذا طلبت من الواحد طلبت من الجماعة إذا وجد سببها وتجدد النعمة. فإذا سجدوا معا لا مانع من ذلك، لأن السبب موجود. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة النجم وسجد، سجد الناس معه، سجد الناس كلهم معه. وقل مثل هذا في سجود الشكر لأنها كلها سنن. نعم، لكن هل يلزم أن يستقبلوا القبلة في هذا السجود أم؟ على الخلاف، يعني كون السجدة المفردة هل تسمى صلاة أو لا؟ في سجود النبي عليه الصلاة والسلام في سجدة تلاوة سورة النجم، بعض العلماء يستدل به على أنها ليست بصلاة، ويقول أنه يبعد كل البعد أن يكون كلهم على طهارة، لأنها لم يرتب لها. بل في الخبر ما يدل على أن المشركين سجدوا معه عليه الصلاة والسلام، وهذا على قول من يرى أن السجدة المفردة أو ماكو ودون الركعة الكاملة لا يسمى صلاة. وسجد ابن عمر على غير طهارة أو غير استقبال سجد السهو، ومن أهل العلم من يرى أنها صلاة، سجود التلاوة، سجود التلاوة هو مثل سجود الشكر. نعم، إنه صلاة يطلب له كل ما يطلب للصلاة، وهذا معروف عند الشافعية والحنابلة. ولذلك يتطهر، يستقبل القبلة، ويكبر للإحرام، ويرفع يديه، ويكبر للسجود ولا يرفع يديه، ثم يكبر للنهوض من السجود الاعتدال، ثم يسلم، فتكون صلاة تحريمها التكبير وتحريرها التسليم. والقول الآخر أنها ليست بصلاة، لأن ما دون الركعة لا يطلق عليه صلاة، وهذا منصور عند كثير من أهل العلم. يحصل لي في بعض الأحيان أن أصلي راتبة الفجر في البيت ثم أسمع الإقامة للصلاة، فما هي السنة حينئذ؟ هل أقطع الصلاة أم أكمل هذه الراتبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي راتبة الصبح راتبة الفجر في بيته، ثم يرتجع بعد ذلك حتى يؤذنه بلال بالصلاة. فإذا فعل الإنسان ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام مع مراعاة إدراك الفريضة التي هي الأصل في الباب، فقد اتبع السنة ويجر على ذلك. لكن إذا خشي أن تقام الصلاة وهو في بيته ويفوت شيء من الصلاة، فإنه يذهب إلى المسجد مباشرة، فإن أدرك الراتبة في المسجد وأمكنه من فعلها قبل الصلاة فذاك، وإلا إذا قيمت الصلاة كما في الحديث فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا كان قد صلى ركعة كاملة فإنه يتمها خفيفة، وأما إذا صلى أقل من ركعة فإنه يقطعها. الحديث الذي ذكرناه آنفا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي صفات صلاة الشفع والوتر؟ المقصود بذلك صلاة الليل، مقصوده بذلك صلاة الليل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. وثبت عنه أنه صلى 13، وثبت عنه أنه صلى، يعني إذا صلى 11 و13 يسلم الركعتين مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، ثم إذا صلى 8 أو 10 يوتر بثلاث. أما إذا صلى أوتر بدون ذلك، يعني بتسع، يسرد التسع ولا يجلس إلا في 8 فيتشهد ويقوم من غير سلام ليأتي بالتاسعة، وإذا أوتر ب7 فإنه يسردها بسلام واحد، وإذا أوتر ب5 فكذلك. المقصود أنه إذا صلى، إذا زاد عن 9 فإنه يصلي مثنى مثنى ويسلم من كل ركعتين كما جاء في حديث عائشة، يصلي 4 يعني بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أطال القيام في صلاة الليل وأطال الركوع والسجود، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة. طيل قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدمه، فسئل عن ذلك غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عليه الصلاة والسلام. هل هناك فرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ الإشراق هو ارتفاع الشمس، ارتفاع الشمس بخلاف الشروق الذي هو البزوغ، ونبه على ذلك القرطبي في آخر سورة الزمر. والصلاة هذه المقرونة بالإشراق هي ما يدل عليه حديث من جلس بعد صلاة الصبح في المسجد يذكر الله حتى تشرق الشمس أو تطلع الشمس أو تنتشر الشمس كان له أجر عمرة أو حجة. والحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن إذا جلس إلى أن تنتشر الشمس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، نعم، وصلى ركعتين بعد انتشار الشمس سواء كانت للإشراق أو الضحى، كانت الإشراق أجزأت عن الضحى لأن هذا وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس، وهم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه كلام لأهل العلم، والذي يغلب على الظن أنه حسن، يعني قابل للتحسين، وفيه فضل عظيم. عن شيخ الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في صحيح مسلم وغيره. الفعل الجلوس إلى أن تنتشر الشمس هذا ما فيه إشكال، ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. لكن الوعد المرتب على ذلك هو من كونه يعدل حجة أو عمرة تامة تامة، هذا هو الذي في كلام لأهل العلم، والذي عندي أنه قابل للتحسين وفيه فضل عظيم. وصلاة الضحى هذه التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من أصحابه وركعتي الضحى ويوتر قبل أن ينام صيام مع صيام ثلاثة أيام، أوصى بها ثلاثة من أصحابه، وتكفي المسلم من الصدقات التي تجب على كل عضو من أعضائه، يصبح أحدكم في على كل سلامة منه صدقة. نعم، كل سلامة مفاصل 360 مفصل، إلى أن عدد الصدقات التي منها التسبيح والتحميد والتهليل وإعانة أخيك المسلم، المقصود أنها فروع متعددة. ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، ففضل صلاة الضحى عظيم وشأنها في حياة المسلم في غاية الأهمية، لكن مع ذلك وقتها من ارتفاع الشمس إلى قبيل وقت النهي الذي هو من حين يكون قائم الظهيرة، قبله بقليل ينتهي وقت صلاة الضحى، وأفضل ما تفعل فيه إذا رمضت الفصال يعني اشتد الحر قليلا، يعني في منتصف الضحى في منتصفه، فإن جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع وصلى ركعتين إن صح الخبر بها ونعمة حصل له الأجر المرتب عليه، وإن لم يصح الخبر فهما ركعتا الضحى. وابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين لما ذكر حال المقربين والأبرار ذكر أن الأبرار لا يخرجون من المسجد حتى يصلوا ركعتين، لا يخرجون من المسجد حتى يصلوا ركعتين بعد ارتفاع الشمس، وذكر عن المقربين أنهم إن شاءوا صلوا ركعتين وإن شاءوا صرفوا بدون صلاة، وكأنه لا يرى ثبوت الخبر رحمه الله، لأن المقربين إذا خرجوا من المسجد من شرح حالهم في كتاب طريق الهجرتين أنهم ينصرفون إلى عبادة أخرى، ما ينصرف بينما الأبرار ينصرفون إلى أعمالهم والبحث عن الرزق، وأولئك لا يظن فيهم أنهم ينسون صلاة الضحى، وهذا الفرق بينهم، ووقتها أفضل أن تكون إذا رمضت الفصال، صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. يقول السائل هل يجوز أن تصلى الراتبة قبل الظهر 4 ركعات بسلام واحد؟ لا مانع من ذلك، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، وأما ما جاء من صلاة الليل والنهار زيادة النهار شاذة، فصلاة النهار لا مانع أن تصلى 4 ركعات، وجاء في بعض الروايات ما يدل على ذلك، ولكن إذا صلاها 4 ركعات بسلامين لا شك أن هذا أكمل. هذا سائل يقول هل يجوز أن أصلي مع زوجتي صلاة الليل جماعة، وما الحكم إذا فعلنا ذلك دائما؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ثبت في الصحيح أن ابن عباس صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل، والأصل أن الجماعة إنما تلزم الرجال المكلفين في الفريضة، ولكن صلاة الليل إذا فعلها جماعة لا بأس، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه اللهم صل في رمضان، وصلى معه ابن عباس، وجاء من حديث أنس في صلاة نافلة لكنها في النهار، يقول صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، فالنافلة يجوز فعلها جماعة، لكن لا ينبغي الاستمرار على ذلك بحيث لا يخل به فتشبه في الفريضة، أو يخطر على بال من يرى هذا المصلي أنها في عداد الواجبات، عليه أن يصلي أحيانا جماعة وأحيانا فرادى، وإلا فالأصل أن ذلك جائز ما لم يظن الوجوب أو تشبه بالواجبات. فمثل ما ذكرنا صلى ابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه في رمضان ليلتين أو ثلاث ثم ترك خشية أن تفرض، وكما في حديث أنس الذي ذكرناه آنفا يقول صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى ألا أن لا يستمر عليه.